السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب التفليس والحجر. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال: متفق عليه. في رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة عفوا. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي مشهور كثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج حديث ابن عمر فهو حديث متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر وعزاها للبيهقي رواها أيضا الدارقطني وابن حبان، هذه الرواية، وهي قول ابن عمر رضي الله عنه: فلم يجزني ولم يرني بلغت. هذه الرواية رواها الدارقطني وابن حبان والبيهقي، وسندها صحيح، وسندها صحيح، فهي رواية صحيحة لا مطعن فيها، لا مطعن فيها، لأنه رواها ابن جريج، عبد الملك ابن جريج عن نافع، وابن جريج معروفة يعني إمامته في الحديث، وقد صرح في هذه الرواية بالتحديث، فانتفت أو انتفى ما يخشى منه من التدليس، لأن هذه الرواية يعني حاول يعني بعض العلماء أن يطعن فيها وأن يتكلم فيها، ولكن الصحيح أنها رواية ثابتة، فثبت عن ابن عمر أنه قال: ولم يرني بلغت. وسيأتي يعني بيان أهمية هذه الرواية في مسائل الحديث. إذن فالحديث حديث ابن عمر حديث صحيح بهذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما ما يتعلق بشرح هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد أي في غزوة أحد. وغزوة أحد كما هو معلوم كانت في السنة الثالثة من الهجرة باتفاق العلماء. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أخبر الناس بأنهم ملاقوا عدوهم، جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرضون أنفسهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليشاركوا في هذه الغزوة، فكان ممن عرض نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليشارك في هذه الغزوة عبد الله بن عمر، ولكنه كان صغير السن، كان عمره آنذاك 14 سنة. ولهذا يقول في هذا الحديث، يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، يقول فلم يجزني، يعني لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشارك في هذه الغزوة، وذلك لصغر سنه رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر: وعرضت عليه يوم الخندق، يعني في غزوة الخندق والتي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب. يقول ابن عمر: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن سمح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشارك في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، وكان عمره 15 سنة، اختلف العلماء في سبب رد النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر في غزوة أحد. فبعض العلماء قالوا رده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم ير فيه من البأس والقوة ما يؤهله ليقاتل، وليس لصغر سنه. يعني قالوا ما هيش مسألة يعني سن وعمر، لا، قالوا وما دخل ذلك في الغزو، احنا في الغزو نحتاج إلى يعني شخص يعني قوي بإمكانه أن يقاتل وأن يجاهد وأن يقاتل الأعداء. قالوا فالقتال يعني نحتاج فيه إلى قوة المرء وشدته وبأسه. إذن فقالوا ابن عمر رده النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لأنه كان ضعيف البنية، وليس يعني قويا وصاحب يعني شدة وبأس، فلذلك رده النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبله بعد ذلك في غزوة الأحزاب. ولكن الرواية، التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رد ابن عمر لصغر سنه، لأنه لم يكن بالغا حينئذ. ولهذا يقول ابن عمر في هذه الرواية، الرواية الثانية، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت. إذن ابن عمر هو صاحب القصة، فهو أدرى بها من غيره. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ردني لأنني لم أكن بلغت في غزوة أحد، ولذلك ردني النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لي في أن أقاتل كفار قريش. ولكن في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، صار ابن عمر رضي الله عنه بالغا، ولذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجاهد وأن يقاتل. ولذلك استدل العلماء كما سيأتي بهذا الحديث على أن سن البلوغ، سن البلوغ هو 15 سنة، يعني من بلغ 15 سنة يعد ماذا؟ يعد بالغا. استدل على ذلك بهذه الحادثة وبهذه القصة. فهذا يعني مجمل ما يتعلق بشرح الحديث. بقي فقط يعني إشكال في هذا الحديث، يعني فيما يتعلق بتواريخ غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه أن ابن عمر في غزوة أحد رده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره كم يا جماعة؟ 14 سنة. وغزوة أحد كانت في السنة 3 من الهجرة باتفاق العلماء. يقول ابن عمر بعدها بسنة، يعني لما أصبحت في عمري 15 سنة، أذن لي النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في أي غزوة يا جماعة؟ في الخندق، في غزوة الأحزاب. إذن ظاهر هذه الحادثة أن غزوة الأحزاب كانت في سنة كم يا جماعة؟ كانت في السنة 4 من الهجرة. ولذلك بعض العلماء أخذ بما دلت عليه هذه الرواية وهذا الحديث، فبعض العلماء قال غزوة الخندق وغزوة الأحزاب كانت في السنة 4 من الهجرة. ولكن أكثر العلماء وأكثر علماء السيرة النبوية على أن غزوة الأحزاب كانت في السنة 5 من الهجرة. غزوة الأحزاب ما كانتش في السنة 4، كانت في السنة 5 من الهجرة. إذن عندنا غزوة كما قلنا بدر كانت في الثانية، وأحد كانت في الثالثة، والخندق كانت في الخامسة، وفي السنة 6 وش كان عندنا يا جماعة؟ كان عندنا صلح الحديبية. وفي السنة 7 وش كان عندنا؟ كان عندنا عمرة القضية، كان عندنا عمرة القضية، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة مكة لأداء العمرة التي لم يؤدوها في السنة 6، وفي السنة 8 كان فتح مكة، وفي السنة 9 كانت غزوة ماذا؟ غزوة تبوك. يعني هذا التسلسل هو المشهور عند علماء السير، أن غزوة الخندق لم تكن في السنة 4 وإنما كانت في السنة 5، وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر، هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويجاب عن حديث ابن عمر لما قال عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوم أحد وأنا يومئذ يعني ذو 14 سنة، قال الحافظ رحمة الله عليه يجاب على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه في غزوة أحد كان في بداية 14 من عمره، يعني كان هذا وين دخل 14 سنة، كان في بداية هذا السن، كان في بداية هذا السن. ولذلك لا يمنع أن يكون حضر غزوة الأحزاب وهو في 15 من عمره، عمره 15 سنة في غزوة الأحزاب. لماذا؟ لأنه يعني ممكن في غزوة الأحزاب يكون يعني راح خارج من 15 سنة، واضح يا جماعة؟ يكون شو راح يعني في أواخر ذلك السن. إذن في بداية سن 14 يعني كانت يعني غزوة أحد، وبعدها بسنتين ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يعني دخل يعني في السن الخامس عشر، وكان قريب من السن السادس عشر، فشارك ماذا؟ شارك في غزوة ماذا؟ في غزوة الأحزاب. إذن هكذا يعني جمع ابن حجر رحمة الله عليه بين هذا الحديث، بين هذا الحديث وبين يعني ما عليه يعني أكثر علماء أهل السير من أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. بقي أيضا أن نشير إلى أمر مهم، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ احنا رأنا في باب التفليس والهجر، يعني وش وصلنا للحديث هذا؟ ما علاقة هذا الحديث بباب الهجر والتفليس؟ قولوا يا جماعة، من يجيب؟ البلوغ، أعطيني جملة مفيدة، كلمة البلوغ هكذا، هذه البلوغ مو مبتدأ، يعني ما خبره؟ إنه هل يكلف يعني صار يعني يقضى فيه بالحجر لأنه بالغ. هو سبب ذكر الحديث هذا في الباب لأنه من الأشخاص الذين يحجر عليهم من؟ الصبي، يعني الصبي قبل البلوغ يحجر عليه، الصبي قبل البلوغ يحجر عليه، وبالتالي نحتاج إلى أن نعرف إلى متى يحجر عليه، إلى متى يحجر عليه، فهو يحجر عليه حتى يبلغ، فمتى يكون هذا البلوغ؟ فأجاب الحافظ عن ذلك بهذا الحديث، واضح؟ إذن هذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ 15 سنة لا تنفذ تصرفاته من بيع وغيره، لا تنفذ تصرفاته من بيع وغيره، لأنه ماذا؟ محجور عليه لصغاره. طيب ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. هذا الحديث كما قلنا ذكره الحافظ رحمه الله للإشارة إلى مسألة الحجر على الصبي وعلى الصغير. إذن هذه أول مسألة يعني نتكلم عليها ضمن مسائل هذا الحديث، فنقول في هذه المسألة الأولى: اتفق العلماء على أن الصغير غير البالغ محجور عليه، على أنه يحجر على الطفل الصغير غير البالغ، وقد دل على مشروعية هذا الحجر كتاب الله تبارك وتعالى، حيث قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: وابتلوا اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم. يقول الله تعالى في هذه الآية: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم وامتحنوهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن فهذه الآية تدل أولا على أنه يشرع الحجر على الصغير ويمنع من التصرفات المالية حتى في ماله هو يجعل. احنا كيف نقول يحجر على الصغير؟ ماشي معناتها الصغير يعني لا يتصرف مثلا في مال أبيه، لا، ماشي هذا هو المقصود. المقصود أن هذا الصغير إن كان له مال خاص به، طفل صغير مثلا ورث، مثلا توفي أبوه فورث، توفيت أمه فورث، وهكذا، فهذا الطفل الصغير الذي له ماله الخاص به هل له حرية التصرف في هذا المال؟ الجواب لا. نقول على ولي هذا الصغير، على ولي هذا الصغير أن يهجر على هذا الصغير ويمنعه من أن يتصرف ماذا في ماله، بنص هذه الآية الكريمة، بنص هذه الآية الكريمة. وهذا المعنى كما قلنا متفق عليه بين العلماء. المسألة الثانية، المسألة الثانية، متى ينتهي هذا الحجر على الصغير؟ إذا قلنا الصغير دون البلوغ يحجر عليه بنص الآية الكريمة، متى ينتهي هذا الحجر؟ إلى متى يستمر؟ دلت هذه الآية أن الحجر ينتهي بشيئين، ينتهي بشيئين. الشيء الأول هو البلوغ، الشيء الأول هو البلوغ، لقوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح. إذن فالصغير يحجر عليه حتى يبلغ ويصير ماذا؟ بالغا. والبلوغ يعني سيأتي، يعني له علاماته، له علاماته من سن وغير ذلك. الأمر الثاني الذي به ينتهي الحجر على الصغير أن يؤنس منه الرشد، أن يؤنس منه الرشد، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا هو يعني الأمر الثاني الذي به ينتهي ماذا؟ ينتهي الحجر على الصبي. طيب، إذن فعند أكثر العلماء، جماهير العلماء يقولون الحجر على الصغير إنما يعني ينتهي بأمرين كما قلنا: البلوغ، والثاني ماذا؟ هو الرشد، أن يؤنس منه الرشد. فإن لم، شوفوا هذا عند جماهير العلماء يقولون: فإن لم يؤنس منه الرشد فلا يدفع إليه ماله ولو صار شيخا كبيرا، يعني كان يولي عجوز في عمر 60-70 سنة، مدام أنه غير راشد لا يدفع له المال. هذا هو مذهب جماهير العلماء. خالف في ذلك أبو حنيفة، وأبو حنيفة يا جماعة في هذه المسائل يعني مسائل الحجر، أبو حنيفة يعني عنده قاعدة ومبدأ أن الكبير لا يحجر عليه. يقول لك واحد كبير ما تحجرش عليه، حتى يكون ماشي غير راشد، يكون موخد وشرح لنا فيه، المهم راه كبير فله حرية التصرف في ماله. هذا هو مذهب أبي حنيفة. وحجة أبي حنيفة، حجة أبي حنيفة أن الحجر، أن الحجر إنما شرع للتأديب، شرع من أجل تأديب الشخص، يعني باش نأدبوه، باش نعلموه كيفاش يصرف دراهمه وما يبذرهم شيء إلى آخره. يقول أبو حنيفة: والصغار، الصغر هو محل التأديب. احنا كي نحبوا نربي واحد نربوه في صغر، انت واش تربي في واحد في عمره 40-50 سنة؟ بقى أدب مع شخص في عمره 40-50 سنة؟ لا أدب مع الكبير. وبالتالي فيعني مبدأ أبي حنيفة رحمه الله أنه لا حجر مع الكبير، حتى يعني أهدر ماله وبذره فذاك شأنه، ذاك شأنه عند أبي حنيفة. ولكن جماهير العلماء قالوا لا، قالوا إذا بلغ حتى لو صار كبيرا وشيخا إن لم يؤنس منه الرشد فلا يدفع إليه المال. وظاهر الآية طبعا ترجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن يفهم من الآية أنه إذا لم يؤنس منه الرشد فلا يدفع له المال. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما معنى الرشد في الآية الكريمة؟ ما معنى الرشد في الآية الكريمة؟ الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وش معنى الرشد في هذه الآية؟ الإمام مالك والإمام أحمد قالوا الرشد هو الصلاح في التصرفات المالية. المراد بالرشد في هذه الآية الصلاح وحسن التصرفات المالية من هذا الشخص، ولا علاقة لذلك بالصلاح في الدين، لا علاقة لذلك بالصلاح في الدين. خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال الرشد، الإمام الشافعي يقول الرشد هو صلاح الدين وحسن التصرف في المال. يعني هذا الشخص الذي كان صغيرا وبلغ لا ندفع له المال حتى نلمس منه هذين الشيئين: الشيء الأول هو حسن تصرفه في ماله، يعني نمدوا له مثلا شوية دراهم نقول له يا ولدي روح صوك، إذا شفناه يعني إنسان يعرف يصوك ويعرف كيما يقولوا يعني يكاثر في البيع والشراء، يعرف كيفاش يشري، يعرف كيفاش يبيع، إذا هذا علامة على أنه يعني يحسن التصرف في ماله. يبقى الأمر الثاني وهو الصلاح في الدين، يعني ما يكونش إنسان يعني فاسق، ها لو كان يعني فاسقا فلا يسلم له المال. إذا فالإمام الشافعي يشترط ماذا؟ الصلاح يعني في الدين بالإضافة إلى حسن التصرف في المال، خلافا للإمام مالك والإمام أحمد. نعم، يعني لا يشترطون صلاح الدين، ولعل يعني قول مالك وأحمد هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ذلك لأن الشرع ليس فيه ما يدل على أن الفاسق يحجر عليه، يعني يحجر على السفيه، السفيه نحجر عليه، وأما الفاسق الذي يعني ليس صالحا في دينه لا يعني يوجد في الشرع يعني ما يدل على أنه يشرع الحجر عليه. ولذلك فحسن التصرف في المال يكفي لبلوغ الرشد المذكور في قول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذه هي المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة عرفنا بأن الحجر على الصغير ينتهي بماذا يا جماعة؟ بالبلوغ. ما هو البلوغ؟ ما هو البلوغ؟ قال العلماء هو انتهاء فترة الصغر والدخول في حد الكبر. إذن هذا هو تعريف البلوغ عند العلماء، هو أن تنتهي فترة الصغر ويدخل الإنسان في حد الكبر. ولذلك علامات، يعني البلوغ له علاماته الدالة عليه، له علاماته الدالة عليه. طيب ننتقل للحديث على العلامات أفضل. طيب طبعا علامات البلوغ متعددة، وهذه يعني ندرجها في المسألة كم يا جماعة؟ في المسألة الخامسة، ندرجها في المسألة الخامسة. علامات البلوغ فيما يتعلق بالذكر، لأن البالغ إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. فالعلامة الأولى من علامات البلوغ هي الإمناء، هي الإمناء، يعني الذكر إذا أمنى إذا خرج منه مني فهذا علامة على أنه صار ماذا؟ صار بالغا. وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء أن يعني الإمناء خروج المني علامة من علامات البلوغ عند الذكر. عندنا العلامة الثانية هي إنبات الشعر، هي إنبات الشعر، وذلك في العانة. فالإنبات يعد علامة من علامات البلوغ، وهذه العلامة سنتكلم عنها بالتفصيل في حديث عطية القرظي. العلامة الثالثة، العلامة الثالثة من علامات البلوغ هي السن. العلامة الثالثة من علامات البلوغ هي السن، وسن البلوغ اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء. فمذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، صاحبي أبي حنيفة، أن سن البلوغ هو تمام 15 سنة، هو تمام 15 سنة، يعني اللي يغلق 15 سنة فقد بلغ، من أتم 15 سنة فقد بلغ. وهذا مذهب كما قلنا الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وبعض الحنفية أن سن البلوغ هو 15 سنة. ولكن السن هذا يا جماعة، السن هذا في حال ما إذا لم تظهر علامات أخرى كالعلامات السابقة، يعني مثلا واحد أمنى قبل هذا السن 13 سنة خرج منه المني، ولا ما بلغش يا جماعة، بلغ، مش لازم نستناه حتى يبلغ يوصل 15 سنة، لا، لأن هذه العلامات، ما معنى هذه العلامات؟ يعني يكفي أن تظهر علامة واحدة من هذه العلامات، إذا ظهرت علامة واحدة من هذه العلامات فيكفي للحكم عليه بالبلوغ، فلا يشترط أن تجتمع كلها، إذا ظهرت واحدة فيكفي للحكم على شخص بالبلوغ. إذا المذهب الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية أن السن هو شحال؟ 15 سنة، هذا إذا لم تظهر العلامات الأخرى، يعني شخص مثلا يعني لم ينبت الشعر، ما كاش علامة من العلامات، إذا ننتظر ماذا؟ أن يبلغ هذا السن، فإذا أتم 15 سنة حكمنا عليه ماذا؟ بأنه صار بالغا بماذا؟ بالسن. مذهب المالكية أن سن البلوغ هو 18 سنة، سن البلوغ هو 18 سنة عند المالكية، وهذا السن يكون لدى الذكور والإناث معا، لدى الذكور والإناث معا عند المالكية. عند أبي حنيفة سن البلوغ عند الذكور 18 سنة، وسن البلوغ عند الإناث 17 سنة، يعني عند أبي حنيفة يعني الطفلة اللي توصل 17 سنة تكون قد بلغت، هذا كما قلنا إن لم تظهر عليها علامات البلوغ الأخرى، إذا ظهرت قبل ذلك علامات بلوغ أخرى تبلغ بالعلامات الأخرى، ولكن إذا حكمنا عليها أو على بلوغها بالسن فهذا هو سن البلوغ. عند الحنفية كما قلنا عند الإناث 17 سنة، عند ذكور 18 سنة، عند المالكية ذكورا وإناثا 18 سنة، عند الشافعية والحنابلة 15 سنة، يعني في الذكور والإناث. إذن هذه علامات البلوغ عند الذكر، عند الذكر. أما علامات البلوغ عند الأنثى فيزيدون على ما سبق، يعني العلامات المتعلقة بالذكر تشمل الأنثى أيضا، اللي هي الإمناء، الإنبات والسن، ولكن الأنثى تزيد على الذكر بأمرين. الأمر الأول هو الحيض، الأمر الأول هو الحيض، فالمرأة إذا حاضت دل ذلك على بلوغها. والشيء الثاني هو الحمل، هو الحمل، فالمرأة إذا حملت دل ذلك على بلوغها. إذن فهذه هي يعني علامات البلوغ في الجملة، في الجملة عند الذكور والإناث. وإن كان يعني في المذاهب يعني عند المالكية مثلا يعني يزيدون يعني علامات أخرى يعني لا داعي للخوض فيها. طيب، المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث، يعني ما دام أننا يعني في باب الحجر وتكلمنا في هذا الباب عن الحجر عن المفلس، وتكلمنا في هذا الحديث عن الحجر عن الصغير، فيعني نستطرد قليلا يعني في ذكر يعني الأشخاص الذين يحجر عليهم في الفقه الإسلامي، وهي كما قلت المسألة السادسة. اتفق العلماء على أنه يشرع أيضا الحجر على المجنون. اتفق العلماء على أنه يشرع الحجر على المجنون، ويستمر هذا الحجر إلى أن يفيق هذا المجنون يعني من جنونه، لحديث رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. إذن يعني هذا باتفاق العلماء أن المجنون يعني يمنع من التصرفات المالية، وذلك لأنه لا يحسنها. المسألة السابعة تتعلق بالحجر على السفيه، الحجر على السفيه إذا كان طبعا كبيرا وبالغا، يعني الشخص السفيه البالغ الكبير. فأقول ذهب جماهير العلماء إلى أنه يشرع الحجر على السفيه، ذهب جماهير العلماء إلى أنه يشرع الحجر على السفيه. وخالف في ذلك من يا جماعة؟ أبو حنيفة. كما قلنا أبو حنيفة عنده مبدأ أنه لا حجر على الكبير، خالف في ذلك أبو حنيفة. حجة الجمهور واضحة، وهي الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن فدلت هذه الآية على أن السفيه يحجر عليه ماله كما يحجر على الصغير. ولكن ما هو تعريف السفه يا جماعة؟ ما هو تعريف السفه؟ يعني من هو السفيه الذي يحجر عليه عند جماهير العلماء؟ قال العلماء: السفه هو خفة العقل، هو خفة العقل تحمل صاحبها على تضييع ماله وتبذيره. هي خفة عقل تحمل صاحبها على تضييع المال وتبذيره، فمن كان كذلك فإنه يعد ماذا؟ سفيها، ويشرع الحجر عليه عند أكثر العلماء. وأبو حنيفة كما قلنا هو على مبدأ يعني عدم مشروعية الحجر على الكبير، عدم مشروعية الحجر على الكبير. وحجته كما قلنا أن الحجر يعني مقصوده هو التأديب، وأن الكبير ليس محلا للتأديب. ولا شك أن ما ذهب إليه أكثر العلماء هو الأقرب إلى الصواب، وذلك للآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مسألة يعني أخيرة نختم بها يعني مسائل هذا الحديث تتعلق بالحجر على الفاسق، يعني هل يحجر أو هل يشرع عفوا الحجر على الفاسق؟ لأن الفسق مظنة يعني التبذير، الفسق مظنة تبذير المال، الفاسق قد يبذر ماله، يبذره مثلا في المحرمات، في شرب الخمر، في الزنا وغير ذلك، فالفسق مظنة التبذير. فهل يشرع الحجر على الفاسق بسبب فسقه أم لا؟ أقول في ذلك خلاف بين العلماء، فالذي عليه أكثر العلماء أن الفاسق لا يحجر عليه، قالوا لأنه لا تلازم بين الفسق وإهدار المال وإتلافه. يعني قد نجد يعني ناسا فساقا ولكنهم من يعني أحسن الناس تصرفا في أموالهم، إذن لا تلازم يعني بين الفسق ويعني عدم يعني إحسان التصرف في المال. ولذلك يعني جماهير العلماء يعني قالوا الفاسق لا يحجر عليه، وخالف في ذلك الشافعية، فالشافعية يرون جواز الحجر على الفاسق، جواز الحجر على الفاسق. والشافعية يعني ذهبوا إلى هذا القول بناء على مذهبهم في تفسير الرشد. احنا سبق أن عرفنا بأن الشافعية لما فسروا قول الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، حملوا الرشد كما قلنا على صلاح الدين وحسن التصرف في المال، فبنوا على ذلك في هذه المسألة وقالوا الفاسق يحجر عليه، لأنه ليس براشد، والله تعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وغير الراشد لا يدفع، إليه المال. قالوا أيضا ولأن الفسق مظنة تبذير المال، ولكن الذي يظهر، رجحانه والله تعالى أعلم أن الفاسق لا يحجر عليه، لأنه كما قال جماهير العلماء لا تلازم، بين الفسق وبين تبذير المال. ولأنه وهذا من يعني أقوى الأدلة، ولأنه وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كان مثلا يكثر من شرب الخمر، مثل ذلك الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر ماذا بجلده، حتى يعني لعنه بعض الصحابة والقصة معروفة، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن فالشاهد أنه وجد يعني هذا الصنف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحجر عليهم، ولذلك فالأقوى والأظهر والله أعلم هو يعني مذهب جماهير العلماء من أن الفاسق لا يحجر عليه. قال الحافظ رحمه الله يعني ننتقل إلى حديث عطية لأن له تعلقا بحديث ابن عمر السابق. قال الحافظ رحمه الله عن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، قال فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. قال رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. أولا صحابي هذا الحديث هو عطية القرظي، عطية القرظي هذا يعني كان في أصله يهوديا من بني قريظة، ونحن نعلم بأن بني قريظة يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهد، يعني كان بينهم وبين المسلمين عهد، ولكنهم نقضوا العهد في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب نقضوا ماذا؟ نقضوا العهد. ولذلك بعد أن انصرف الكفار والمشركون أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا لبني قريظة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا لبني قريظة، فحصرهم المسلمون حتى يعني استسلموا، حتى استسلموا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام سعدا أن يحكم فيهم، يعني أمر سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، يعني قال له أنت احكم فيهم. فحكم سعد بن معاذ بأن يقتل مقاتله، يعني الناس الكبار البالغون في بني قريظة يقتلون، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، يعني النساء والذرية يصبحون سبيا للمسلمين، يصبحون سبيا للمسلمين. ففي يعني هذا الظرف، في هذا الحال يعني جاء هذا الحديث. فيقول عطية القرظي هذا، وهذا الرجل كما قلت يعني كان يهوديا ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وهو صحابي، يقول عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة، وشتان بين العرض المذكور في هذا الحديث والحديث السابق. ابن عمر لما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم أحد، هذا يعني عرض منه من أجل أن يكون من المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، ولكن العرض هذا يعني من أجل أن يقتل أو لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيحكم يعني لما حكم سعد فيهم بذلك الحكم احتاجوا إلى أن يميزوا بين البالغين وغيرهم، فالبالغ يقتل وغير البالغ ماذا يا جماعة؟ يسبى. فيقول عطية هذا عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة، فكان من أنبت وكان ذلك علامة على بلوغه قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله. يعني من حظ هذا الرجل سبحان الله أنه يعني وجد أنه لم ينبت شعرا في عانته فخلي سبيله في ذلك اليوم، لم يقتل، ثم عاش بعد ذلك ويعني صار مسلما ومات على الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. كما نقول هنا بالعامية يعني سلك شعر، سلك شعره كما يقول. فيعني صار يعني مسلما، بل وصار صحابيا، صار صحابيا وهو يعرف بهذا الاسم، يعني يقال له عطية القراضي لأنه من بني قريظة، حتى اسم أبيه لا يعرف. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه قال لم أقف على اسم أبيه، يعني عطية ابن من الله أعلم، المهم هو يعني مشهور بهذا الاسم عطية القراضي. حتى الأحاديث لا يعرف أيضا إلا بهذا الحديث الذي يحكي قصته هو، يعني هذا حديث يحكي قصته هو. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يعني كان يقول لمن يحدثهم، يقول له وها أنا يعني بينكم اليوم، يعني راني عشت وراني بيناتكم، يعني نجاني الله تبارك وتعالى من القتل وعشت يعني بعد هذه الحادث. إذن فلا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف يعني نسبه وأبوه ونحو ذلك، ولهذا يعني في ترجمته لم يذكروا له حتى يعني تاريخ وفاة، فالله أعلم يعني بتاريخ وفاته. هذا يعني تعريف بهذا الصحابي، صحابي هذا الحديث وهو عطية القرظي. أما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد وغيرهم وسنده حسن، وسنده حسن لأنه من رواية عبد الملك ابن عمير عن عطية القرظي، من رواية عبد الملك ابن عمير عن عطية القرظي. وعبد الملك ابن عمير هذا يعني فيه كلام، يعني منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ففيه كلام، فالظاهر والله أعلم أنه وسط، وبالتالي فهذا الحديث سنده حسن ولكن له متابعات يتقوى بها. يعني هذا الحديث يعني مع أن يعني سنده حسنا ولكن مع ذلك له يعني متابعات يعني يتقوى بها، ولذلك فالحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه غير واحد من أهل العلم كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في تخريجه لهذا الحديث. يبقى يعني النظر فقط فيما يتعلق بالتخريج إلى قول الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين. طبعا الحديث حتى يكون على شرط الشيخين، الحديث حتى يكون على شرط الشيخين، أول شرط يشترط في ذلك، أول شرط يشترط في ذلك أن يكون رجال الإسناد جميعهم من رجال الشيخين، من رجال البخاري ومسلم، من رجال البخاري ومسلم. ولكن هذا الصحابي، صحابي الحديث اللي هو عطية القرظي، لم يخرج له البخاري ومسلم، لم يخرج له البخاري ومسلم، وبالتالي فهو يعني ليس من رجال البخاري ومسلم. ولكن في نفس الوقت هو صحابي، في نفس الوقت هو يعني صحابي، والصحابة كما نعلم يعني هم في قمة الثقة، يعني ماشي ثقة برك، هم في يعني في في في القمة. فكونه يعني صحابيا يعني هل يشفع له ليخفف يعني من إطلاق العلماء لهذا الإطلاق ليخفف في شرط ذلك؟ احنا كي نقولوا يعني باش نقولوا حديث على شرط الشيخين لازم الرواة كامل يكونوا من رجال بخاري ومسلم، والراوي يعني لما يكون من رجال البخاري ومسلم فيعني هذه الطبقة من الرواة هي في أعلى يعني مراتب الثقة، يعني كون الراوي من رجال البخاري ومسلم فمعنى ذلك أن أنه يعني من أفضل يعني طبقات الثقات، وضح ذلك. ولكن عندنا الصحابي فقط ليس من رجال البخاري ومسلم، الصحابي ليس من رجال البخاري ومسلم، ولكن يعني مع ذلك هل يعني يصح يعني إطلاق الحاكم لهذا الإطلاق أم لا؟ فالله أعلم، يعني هذا يحتاج إلى يعني مزيد بحث والله تعالى أعلم. نعود إلى حديث عطية وشرحه. قال الحافظ رحمه الله: وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يوم قريظة، وكنت شرحت ذلك. طيب، قال: فكان من أنبت قتل. يعني جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الرجل من اليهود الذي يشكون في بلوغه أم لا، يعني كيشكوا في واحد هل بلغ أم لا، فماذا يفعلون؟ ينظرون إلى عانته، ينظرون إلى عانته، فإن وجدوه قد أنبت شعرا في عانته، إن وجدوه قد أنبت شعرا في عانته حكموا عليه بأنه ماذا يا جماعة؟ بأنه بالغ، وبالتالي يقتلونه، وبالتالي يقتلونه. ولهذا قال: فكان من أنبت قتل. ومن لم ينبت، يعني إذا كشفوا عن عانة شخص شكوا في بلوغه فلم يروه أنبت، فلم يروه أنبت، فإنهم ماذا؟ يخلون سبيله، بمعنى أنهم لا يقتلونه، لا يقتلونه، ولكنه ماذا؟ ولكنه يسبى، يعني يجعل ماذا في السبي. يقول عطية: فكنت ممن لم ينبت فخلى، أي فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيلي، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلي. هذا الحديث جاءت فيه يعني بعض الروايات، منها هذه الرواية جاء في رواية قال: فكشفوا عن عانتي فوجدوني لم أنبت فجعلوني في السبي. هكذا جاء في هذه الرواية. جاء في رواية أخرى وهي في سنن النسائي الكبرى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة جردوه فلم يروا الموسى جرت على شعر عانته تركوه، يعني شافوه ما حففش عانته، لم يحلق عانته بالموسى فتركوه. فهذه يعني بعض الروايات التي جاءت في الحديث. وهذا الحديث يعني أورده الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب لأنه تضمن علامة من علامات ماذا؟ البلوغ. علامة من علامات البلوغ، وهي ماذا يا جماعة؟ إنبات الشعر في العانة، يعني حول، يعني ذكر الرجل أو عضو المرأة إذا يعني أنبت شعرا في عانته فذلك علامة من علامات البلوغ. ولكن قال العلماء المراد بالشعر هنا يعني هو الشعر الثخين، ليس هو يعني ذلك الذي يسمى زغابا، يعني شعر صفر رقيق، هذا لا عبرة به لأن ذلك قد ينبت حتى للصغير. فالعبرة هنا يعني بالشعر الخشن الذي يحتاج إلى حلق فيحلقه الرجال والنساء معا. واضح؟ إذن هذا هو المراد بالشعر الذي يعتبر إنباته علامة من علامات ماذا؟ من علامات البلوغ. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث. أول مسألة: هل الإنبات من علامات البلوغ أم لا؟ هل الإنبات من علامات البلوغ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقا، أن الإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. القول الثاني في المسألة أن الإنبات علامة على البلوغ مطلقا، وهو مذهب المالكية والحنابل، يعني هو يعني هذا القول هو المشهور عند المالكية، ولكن في مذهب الإمام مالك توجد رواية أخرى على أن الإنبات ليس علامة للبلوغ. إذن القول الثاني أن الإنبات علامة على البلوغ، وهو مذهب المالكية والحنابلة. القول الثالث في المسألة أن الإنبات علامة للبلوغ في بعض الحالات لا مطلقا، وهو مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية يعني حتى تفهمونه، يعني عند الشافعية الأصل أن الإنبات ليس علامة للبلوغ، فمذهب الشافعية كالمذهب الأول في الحقيقة. الشافعية مذهبهم كالمذهب الأول أن الأصل في الإنبات أنه ليس علامة للبلوغ، وإنما علامات البلوغ ما سبق في مسائل الحديث الماضي. ولكن هذه العلامة يعني يستعملها الشافعية عند الحاجة، كما في الحالة التي يعني حدثت فيها هذه القصة. الآن عندنا كفار نريد مثلا أن نقتل مقاتلهم وأن نسبي صغارا، واضح؟ قد يتعذر علينا معرفة سن هذا الذي بيننا، يعني قدر أنت كتسقسي قدر يكذب، يعني هذا اليهودي اللي راه بين يديك قدر يكون في عمره 18 سنة يقول لك يا ودي في عمري أنا غير 13، أنا برك مبان كبير، صح ولا لا؟ إذن قد يتعذر عليك معرفة سنه، ويتعذر عليك معرفة هل أمن أم لا. تقدرش تعرف هل الشخص هذا يعني أمن ولا لا، ما تقدرش تعرف. وبالتالي قالوا ننظر في هذه الحالة إلى إنبته للشهر، فإن أنبت اعتبرناه بالغا وإلا لا. واضح؟ هذا هو مذهب الشافعية. مذهب الشافعية أن هذه العلامة يلجأ إليها عند الحاجة كمثل هذه الحالة التي بين أيدينا، كمثل هذه الحالة التي يعني بين أيدينا. عندنا يعني قول رابع في المسألة، في هذه المسألة يعني أذكره للفائدة. يعني كان بعض العلماء قالوا بأن الإنبات، بأن الإنبات ليس علامة من علامات البلوغ فيما يكون بين العبد وربه، فيما يكون بين العبد وربه لا يعد علامة من علامات البلوغ. فمثلا وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك، مثلا طفل صغير لم يمني، ما خرج منه ماني، لم يبلغ سن البلوغ على خلاف بين الفقهاء يعني 15 ولا 18 سنة، ولكن رأى مثلا شعرا غليظا نبت في عانته، فهل تجب عليه الصلاة على هذا القول؟ قالوا لا تجب عليه الصلاة، يعني هذا الإنبات فيما بينك وبين الله لا يعد علامة، فلا تجب عليك الصلاة ولا يجب عليك الصوم. أنت مثلا راك 12 سنة ولم تملي ورأيت هذا الشعر، فهل تصلي أم لا؟ قالوا لا تجب عليه الصلاة، لأنه فيما بينه وبين ربه يعني هذه لا تعد علامة من علامات البلوغ. ولكن فيما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم نعتبرها ماذا؟ علامة. وهذا القول يعني شبيه بقول الشافعي، يعني هذا القول يعني شبيه بقول الشافعي، يعني على هذا القول يعني نعتبرها علامة في إثبات حقوق العباد، في إثبات حقوق العباد يعني كالحدود مثلا، يعني الشخص هذا هل نقيم عليه الحد مثلا إذا سرق والحاكم لا يعلم هل هو بالغ أم لا، هو لم يبلغ يعني السن ولا نعلم هل خرج منه مني أم لا، فقد يحتاج الحاكم إلى أن ينظر في عانته فينظر هل أنبت أم لا. واضح؟ فيعني بعض العلماء ذهبوا إلى هذا التفصيل، قالوا فيما يتعلق يعني بحقوق العباد وإثباتها فإننا نلجأ إلى هذه العلامة في إثبات البلوغ، وأما فيما بين العبد وربه يعني كوجوب العبادات ونحو ذلك فإنها لا تعد ماذا؟ فإنها لا تعد علامة. ولكن يعني أرجح هذه الأقوال هو قول من جعل يعني هذا الإنبات علامة من علامة البلوغ بدليل حديث عطية القرظي. فيعني ظاهر من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات علامة من علامات البلوغ، ولذلك فالراجح من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو مذهب المالكية والحنابلة الذين اعتبروا يعني الإنبات علامة من علامات البلوغ. وكما أشرت يعني في المسائل السابقة يعني من الفقهاء من أضاف علامات أخرى للبلوغ منها غلظ الصوت، يعني يقولوا يعني الصغير غير البالغ يعني صوته يعني رقيق، يعني كي يبدأ يخشان الصوت تاعه، يقول الصوت تاعه خشين، فهذا علامة من علامات ماذا؟ البلوغ. فبعضهم يعني جعل ذلك علامة اللي هي ماذا؟ غلظ الصوت. المالكية مثلا يذكرون من علامات البلوغ يعني وجود هذا الشق في الأرنبة، هذا الفرق في الأرنبة. الأرنبة هي طرف الأنف. دوك لو كان تمشي طرف الأنف تاعك واش تلقى فيه؟ تلقى فيه شغل شقة ولا لا؟ يقولون هذا الشق يعني يظهر في البالغ، يعني الإنسان كي يبلغ يعني الطرف تاع الأنف تاعه يعني يحدث فيه ماذا؟ هذا الشق، بخلاف الصغير. يعني الصغير يعني طرف أرنبته يعني ليس فيه ماذا؟ هذا الشق. هذه علامة يعني جعلها المالكية للبلوغ. منها الشعر الخشن في الشارب. احنا قلنا لما تكلمنا عن الشعر في حديث عطية يعني كان ذلك في العانة، في العضو، سواء يعني عضو الذكر أو الأنثى، ولكن فيما يتعلق بشعر الشارب يعني شعر الشارب إذا صار خشنا فهل هو علامة من علامات البلوغ أم لا؟ يعني بعض الفقهاء يعني جعلوا ذلك علامة من علامات البلوغ. كاين تاني نتوء طرف الحلقوم، هذا اللي تخرج في الحلقوم، فبعض العلماء يجعلونها ماذا؟ علامة من علامات البلوغ. يعني إذا نتأ يعني حلقوم الإنسان خرج يعني النتوء هذا في حلق الإنسان يعتبرونه ماذا؟ بذلك بالغا. في الإناث مثلا في البنات يعني كبر الثدي، يعني إذا كبر الثدي تاع الطفلة فبعض الفقهاء يجعلون ذلك علامة من علامات البلوغ. المهم يعني يعني الفقهاء أو بعضهم يعني يزيد مثل هذه العلامات التي لم ترد يعني في النصوص الشرعية، ولكن أخذت من واقع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه. في آخر هذا الدرس يعني أنبه إخواني بأنني يعني سأغيب عن الدرس القادم، يعني الجمعة الجاية ما كاش درس، وموعدنا يعني بعد الجمعة التي بعد ذلك سيكون هناك يعني درس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.